أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. الله تدائما فعلى أدائهم أجمعين. الله وفلاة الحمد لله. كان الكلام في كلام المحقق النائي رحمه الله في بيان المرجحات في باب التزاحم، وتعرض رحمه الله لجملة من المرجح. بعد أن تعرض لثلاث من المرجحات تعرض للمرجحين الآخرين، لكن بعنوان أنهما متأخران عن الثلاث. ثم في مقام الشرح تعرض بأنه إذا فرضنا كلا الخطابين مقيدان بالقدرة الشرعية يلاحظ ما هو الأقدم امتثالا أو ما هو الأقدم خطابا. تقدم الأسبق والأقدم خطابا. و اهمیت و سبق زمان الان داریم دو تا آخر الان داریم میگیم آخرش ترتیبی. ثم قال ما کان الاسبق یقدم اسبق خطابا الا اذا کان هنا خطاب به اصلاح نعلم به تقدمه على ذلك. و مثل ذلك هذا المثال المعروف، لو نظر قبل اشهر الحج و قبل حصول الاستطاعه ان يزور الامام الحسين سلام الله عليه في يوم عرفه ثم حصلت له الاستطاعه وجاءت اشهر الحج، فهل يجب عليه الحج ام لا؟ طبعا ذهب جمله من العلماء بعدم وجوب الحج باعتبار ان خطاب اوفو بالنذر مقدم على خطاب اوفو بالحج، يعني حج باعتبار اولا نذر ان يزور الامام، فهذا زمانا مقدم الترجيح بالاسبقي زمانا ذكروا هذا سلامون علیکم. و ذکر طائفت اخرى و انه لا نلاحظ الترجیح بالاسبقیه بل نلاحظ الترجیح بالاهمیه. بناءً على الترجیح بالاهمیه الحج من ارکان الاسلام و اهم من النهر فيقدم خطاب الحج. اما النائم رحمه الله لا يؤمن لا بذاك ولا بهذا، رد يعني حلل المسألة تحليلا آخر. و خلاصته الترجیح في مثل هذه الموارد بالأسبق زمانا في نظائر هذا المثال، لكن في خصوص هذا المثال بما أن القدرة في النذر والقدرة في الحج كلتاهما شرعية، نحن عندنا تأمل في النذر هو يقول رحمه. بما أن القدرة في كلتاهما شرعية حينئذ صحيح إذا لاحظنا النذر مقدم زمانا، لكن النذر يشترط فيه أن لا يوجب تحليل حرام أو تحريم حلال. حج ليس مشروطا بهذا، نذر مشروط بذلك. والمراد من تحريم الحلال في تصور النائمي كما شرحه بعد أنه كلامه طويل أذكر ملخص كلامه. والمراد بتحليل حرام عنده قدس الله سره ما كان بأحد الوجهين، إما أن الإنسان ينذر أن يأتي بالحرام مثلا يقول لله علي أن أشرب الخمس هذا تحليل الحرام، أو عمله يكون ملازما لتفويت واجبه ملازما لحرامه عمل لا ينذر نفس الحرام، فإذا نذر نفس الحرام حرام اذا نظر امرا راجحا، لكن الان ملازم لترك واجب الاخر هذا ايضا يسوى عليه تحليل. ويقول ما نحن فيه من هذا القبيل، الان في ما نحن فيه هذا الانسان نظر ان يصوم ان يكون يوم عرفه في كربلاء هذا بنفسه راجح، زياره الامام حسين يوم عرفه راجح باشكاله، لكن في هذا المورد بالذات يلزم منه تفويت الحج، فالنذر يكون موجبا لتحليل الحرام، ولذا هذا النذر لا يجب الوفاء به ويجب الوفاء به يعني يجب اتيان الشهر. ولذا اشکاله فی هذه الجهه من هذا المطلب، بعد کلام او مفصل من صفحه 33 الى ما بعد، ثم استشکل على نفسه اشکالا و حاصله لو فرضنا ان شخصا آجر نفسه لشخص لمده 6 اشهر صواب، خب يجب عليه الوفاء بلا اشکال، فذاك الطرف يملكه بس عمله لمده 6 اشهر، يعني لمده 6 اشهر يبني له بيت، آجر نفسه بود، آجر نفسه بود 6 اشهر به 1,000,000 تومان و اخذ لن 1,000,000 نفر بذارن. خب بعد شهر شهره حصل از عند اموال صار مصطفیه و ذهاب و الالحج یکون فی خلال هاده 6 اشهر. خب بناهن علا هادا، بناهن علا قولكم هادا، یلزم انه یترک العمل و یذهب للحج و انه لا یجب علیه الحج لأن ذمته مشغول للغير 6 اشهر. اجاب المحققون ان قلت، اجاب صحيح هذا الكلام صحيح، هو لا يجب عليه الحج لا يكون مستطيعا اذا كان ذمته مشغول بعمل لشخص ل6 اشهر، لكن هذه لا للنقطة التي ذكرناها في باب النهر، لنقطة اخرى مو النقطة في باب النهر، في باب النهر لا يوجد إلا تكليف صرف وكذلك الحج، أما في باب الإجارة يوجد تكليف ووضع، مو فقط تكليف صرف، لما يوجد نفسه ل6 اشهر يعني يجعل عمله ل6 اشهر ملكا للشخص، فهو لا يملك هذه الفترة الزمنية عمله في هذه الفترة، فإذا لا يملك كيف يذهب للحج؟ ملك للغير بالإيجاب يدخل في مثلا باب الاجاره هكذا، طبعا هذه اجاره الابدان، عندنا اجاره الاعيان كاستئجار البيت، اجاره الابدان كاجاره الانسان مثلا خياط ما شابه ذلك للبناء للحياه. فتبين باذن الله تعالى ان في هذا المورد ان نقول انه فيما نحن فيه ليس تكليف، لو كان تكليف صرف كلام معك، تكليف وضع. خب فحینه در عمله لسته اشهر خرج عن ملکه لیس مملوکن له، مادام خرج العمل عن ملکه حینه در کیف یمکنه ان یذهب للحج، کیف یمکنه ان یشغله بالحج. ثم قال خلاصة الكلام في عبارتی صفحه 33، خلاصة الكلام ان تصحیح النذر یکون به احد الوجهه، بيكون بأمرين مو بأحد، بمجموع الأمرين. الأمر الأول أن مثل هذا النذر لا يوجب تحقيقه، طبعا هو مخالف يقول يوجب، والمرحوم المحشي الشيخ محمد الكاظمي رحمه الله هو أول المخالفين لأستاذه، هو يخالف أستاذه، يقول المراد من تحليل حرام ما يلزم تحرمان بنفسه لا بالملازم. الثاني كفاية الرجحان الذاتي لتعلق النذر، مرادنا به کفایت رجحان ذاتی یعنی زیارت الامام الحسین فی نفسها راجحتون حتی فی هذه السنه التي هو فیها صار مستطیعا، هو رجحان ذاتی موجود فی هذه السنه، از زیاره لا تخرج عن رجحانها، ولذا لو فرضنا عسى الله سبحانه وتعالى لم يذهب الحج. ثم قال اسم آدم من لم اذهب لحج اروح لزیارت امام حسین، مستحب زیارت امام حسین فی یوم عرفه فی نفسا مستحب، یعنی الرجحان ذاتی موجود لیکن فی هذه السنه بما انه یوجب تفویت الحج بالعنوان العرضی صارت غیر راجحه و الا زیارت امام فی نفسا راجحه. فیقول النائمی لابد من الالتزام به امرین، الامر الاول ان هذا لا یوجب تحلیل حرام، الامر الثاني الرجحان الذاتي كافي، لكن هو لا يؤمن يقول انصافا لا لم يثبت هذا الشيء ان الرجحان الذاتي. ثم قال في اخر كلامه فتحصل من جميع ما ذكرنا ان طبعا هذا الذي قاله المحقق النائمي محل تامل محل اشكاله، بما ان المساله ذكرت في الفقه لا نطيل الكلام هنا، نحن عندنا يعني قلت لكم عدة وجوه موجود، منهم من يرى الأسبق زمانا، منهم من يرى أن الحاج أهم، منهم من يرى الانحلال ببيان آخر كما عند الأستاذ، منهم إلى آخره جهات مختلفة، من هم من یرا به انه فی مثل هادا اصولا لا ینعقد لان الطرفین احد هما من ارکان الاسلام و لا یوجد واجب یخالف ارکان الاسلام ولو ان مثلا. و منها علاما ذکرنا من ان الحج لیس واجبا مشروطا، الخروج و سفر الى الحج واجبا مشروطا بالاستطاعة. خب هادا قبل ایام عرفه یتحقق، یعنی قبل ایام عرفه، قبل ان یأتی زمان امتثال النذر، زمان زیارت امام الحسین، الان هو مستطیع یجب علیه خروج. الان به عکس ما ذکر و التکلیف الاسبق امتثالا هو الخروج الى الحج، ولذا لما یجب لان الاستطاعه فسرت فی الروایات به امور معینه، الزاد و راحله و تخلیت السر و صحت البدن، هذه الامور موجوده فحصل استطاعه. نظرم بعد خروج، خب نه فرض کلام اون نظر خروجش مشروط نیست دیگه، این مشروط نظر اون خروجش عقلیه شرعی نیست، اون قدر در خروجش عقلیه، اینجا شرعیه. الان که به ماکان فبه وجوه مختلفه یوم که التزام و صحیح و واضح یجب علیه الحج، فتحصل من جمیع ما ذکرنا ان المتزاحمین المشروطین بالقدرت الشرعیه یقدم منها منهما ما هو الاسبق و امتثالا او خطابا، فبعد القدرت الشرعیه یأتی ترجیح بالاسبقیه و الا فالتخییه و لا یلاحظ فی مثل هادا الاهمیه و المهمیه، یعنی فی الاسبق لا تلاحظ، فانه لأنه فی ما نحن فی لیس الا ملاک واحد فلا معنا لملاحظات الاهمیه، فلا یخفا علیک ان التخییر فی المشروطین بالقدرت الشرعیه عند التساوی غیر التخییر فی المشروطین بالقدرت العقلیه عند التساوی. طبعا علی بعض المبانی یرجع احدهما الی الاخر، لیکن علی مبنا فان التخییر فی القدرت العقلیه نمام للمکان تغییر کل من الاطلاق، لانه انسان ما عند قدره على كليهما الاطلاق يرفع لا اصل الحب، اما في القدره الشرعيه اصل الحب يرفع مو اطلاق الحب، تغيير كل من الاطلاقين لان القدره عقليه من المفروض من دون سقوط اصل الخطابين، اما الخطابين يرجع على اقبل مسلكين فيه كما ياتي، ولكن في القدرة الشرعية التخير إنما هو لسقوط الخطابين واستكشاف العقل خطابا تخيريا لمكان وجود ملاك تام في البين وعدم العين بمتعلقه، يعلم أحدهما الملاك قائم في ملاك فعلي، فيكون التخير في المشروطين بالقدرة الشرعية كالتخير في المشروطين بالقدرة العقلية على المسلك الآخر. نعم هناك مسلك آخر انه اذا صار القدر عقليه حينئذ يرفع اصل الخطاب مو اطلاق الخطاب، اذا رفع في القدره العقليه ايضا اصل الخطاب حكمه كشرعي. ثم قال هذا كله في المتزاحمين بالقدره الشرعيه، واما المتزاحمان المشروطان بالقدره العقليه الى الان في الشرعيه، فان كان احدهما اهم قدم على الاخر، ففي قدرة الشرعية يلاحظ الأسبق زمانا والأسبق امتثالا، يعني أسبق خطابا والأسبق امتثالا، لكن في القدرة العقلية يلاحظ الأهم، إن كان أحدهما أهم قدم على الآخر، لأن المفروض أن القدرة العقلية بحكم العقل لم تؤخذ قدرة خاصة في لسان ذلك، سواء تقدم زمان امتثاله أو خطابه أو تأخر، لأن النائمي كما سبق أن شرحنا يعتقد أن في القدرة العقلية بما أن القدرة بحكم العقل لا بد من حفظ القدرة. نعم إذا كانت القدرة شرعية لا يجب عليه للزوم حفظ القدرة له، فيكون خطابه أو خطاب احفظ قدرتك معجزا مولويا عن المهم. وأما بله وأما إن لم يكن في البين أهمية من مهمية فالسابق امتثاله هو المقدم، اذا كلاهما في رتبه واحده، ولا تصل النوبه الى التخير، فصار فرق واضح. فابتداء تلاحظ ان يلاحظ ان القدره الشرعيه ام عقليه، اذا كانت القدره الشرعيه فی تصور انا یعنی الترتیب به لحاظ اسبق زمانه و اذا کانت القدره عقلیه الترتیب به لحاظ الاهم و المهم و اذا متساویان حینه اذن الترتیب یکون به لحاظ الاسبق امتثاله و لا تصل النوبت الى التخییر سواء کان من قبیل المقدمه و ذی المقدمه او من قبیل القیام فی رکعت الاولا و الثانیه. مثلا هو قادر على القیام فی احدى رکعتین الاولا و الثانیه و لم يثبت ان احداهما اهم من الاخرى. لم يثبت هذا. خب مخیرا، اذا لم يثبت مخیرا یعنی مخیرا بین ان یقوم فی الاولا و یسرک فی الثانیه او بالعکس. نه، الاولا زمانا مقدمه، بما ان الاولا زمانا مقدمه، یقوم فی رکعت الاولا فی رکعت الثانیه یجلس. بله، من قبیل القیام فی رکعت الاولا و الثانیه سواء تنجز التکلیف به متأخر که مثال القیام لانه مکلفون به صلاة اولا کما اذا کان المتأخر مشروطا به شرط لم يحصل بعده فانه على جمیع تقادیر یقدم ما هو الاقدم امتثالا الا اذا کان المتأخر اهم کما اذا دار الان بین القیام حال الفاتحه او القیام قبل الرکوع. مثلا فی رکعت الواحده نفرض من اول ما يقول الله اكبر الى ان يذهب الى الركوع دقيقتين عنده، لكن هو يستطيع القيام اما في الدقيقه الاولى او في الدقيقه الثانيه. يعني اذا قال الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم نصف الحمد هذه دقيقه، من نصف الحمد الى اخر مثلا قل هو الله احد دقيقه اخرى، هو يتمكن من القيام في دقيقه واحده. خب طبعا الاول اسبق زمانا الدقيقه الاولى، لكن أن أين هنا يقول لا، دل الدليل على أن القيام المتصل بالركوع ركن، القيام المتصل بالركوع أو لا. فيقول الله أكبر يجلس دقيقة ثم يقوم دقيقة ويقرأ بقية الحمد ثم يركع، يعني الثاني أولى من الأول كما إذا كان المتأخر. بله، فإنه على جميع التقادير يقدم ما هو الأقدم إلا إذا كان المتأخر أهم كما إذا دار الأن بين القيام حال الفاتحة أبا القيام قبل الركوع حيث إن الثاني أهم لركنيته، فإن أهمية المتأخر توجب تعجيز المولوي بعد هو عاجز عن المتقدم لما كان أنه يتغلب من أهميته خطاب إحفال قدرتك فيكون عاجزا شرعا عن المتقدم. وأما إذا لم يكن المتأخر أهم كالقيام في الركعة الأولى أبا الثانية أبا التصرف، مثلا مال مثلا نفرض حیوان و غنم به شخص فی ارض الغیر، الان هو غیر مجاز فی دخول فی ارض الغیر، حرام علیه قصب، لكن يريد ان يدخل الان لحفظ ماله، نفرض کمیه من الدو غنمه فی ارضه فی معرض تلف، فهو مخیر فهو تکلیفان عنده، تکلیف لا تدخل الارض لانه قصب، و تکلیف احسان فی حفظ مال الغیر، مال صديقه مال اخی، فإذا أراد أن يحفظ المال كن يتصرف في القصر، وإذا أراد أن يترك القصر ذاك الآخر يروح من عنده، كإنقاذ مال الغير حيث إنه ليس إنقاذ مال الغير أهم من التصرف في أرض الغير. سؤال، الآن هذا الإنسان أمام قطع من الأرض، تلك الأرض أو هذا البستان ده غيره، لكن يسمع أن مثلا حيوان في هذا الأرض في معرض التلف، فهل يجب عليها أن يذهب لينقذ الحيوان وهو يتصرف في أرض الغير؟ بله، حيث أنه ليس إنقاذ مال الغير أهم من التصرف، فمقتضى القاعدة فإذا لم يكن أهمية ومهمية تقديم قيام الركعة الأولى وإن أوجب القعود في الثانية لأنه أسبق زمانا، ومقتضى القاعدة ترك التصرف في أرض الغير وإن أوجب تلف مال الغير. صحيح هون يؤدي إلى تلفي، بس على أن يقدر لأنه شرعا لا يجدر هذا التصرف في أرض الغير المتوقف عليه، والسر في ذلك هو أنه ليس له معجز مولوي. المهم ليس هناك تعجيز مولوي، مراد من المعجز المولوي المعجز الذي المولى أمر بذلك، الشارع حكم بذلك، أن القيام في الركعة الأولى أو ترك التصرف في أرض الغير لعدم أهمية المتأخر حتى يلزم حفظ القدرة له، فليس خطاب المتأخر شاغلا مولويا عن المتقدم، و اذا لم يكن المتقدم شاغل المولى يكون هو المتعين على عین. اذا لم يكن هناك اهميه مهميه فقط بله احدهما اسبق بله لا بل بالجمله ان التخير يكون في الواجبين المتساويين من حيث عدم احد اهميه احدهما مع اتحاد زمان امتثالهما لصلاحيه الاشتغال بكل منهما للتعجيز عن الاخر. فالتخير في العرضيين ان في العرضيين في عرض واحد يكون بالاشتغال بأحدهما لا بنفس الخطاب تعجيز هكذا، وإنما يكون التعجيز بالخطاب إذا كان أحدهما أهم. وأما في غير ذلك فالتعجيز يكون بالاشتغال لعدم صلاحية الخطاب لتساوي كل من الخطاب، هذا في العرضيين في عرض واحد. وأما في الطوليين المتقدم زمان امتثال أحدهما على الآخر فلا يتصور فيه التعجيز عن أحدهما بالاشتغال بالآخر، بل يتعين الاشتغال بالمتقدم بتقدم زمان، لابد ان ركعة الاولى هو متمكن من القيام يقوم، الركعة الثانية ان شاء الله اذا لا يمتمكن يقوم. فتحصل انه لا موقع للتخير في الطوليين، لعل منشأ القول بالتخير هو تراهم سقوط الخطابين المتزاحمين واستكشاف الامر من تمامية الملاك في كل منهما وعدم قدرة المكلف على الجمع بينهما خطابا تخيريا شرعيا. من تمامیت الملاک استکشاف العقل خطابا تخیلی شرعی، و اما بنان علی المختار من ان التخیل فی المتزاحمین العقلی انما هو لمکان اشتراط اطلاق کن من المخاطب خطابین، یعنی هو حالا من الاساس امور الاساسیه فی باب الترکتب یقول فی صورت التزاحم اطلاق الخطاب یرفع لا اصل الخطاب، لانا اذا قلنا اصل الخطاب یرفع یرفع سر ترکتب باطله هم لأنه يريد يفرد بقاء الخطاب. هو يقول بناء على مسلكنا أصل الخطاب لا يرفع إطلاق الخطاب، فلا معنى للتخير في الطوليين إذ ليس المتأخر في رتبة المتقدم حتى يغير به إطلاق الخطاب. وسيأتي بيان وجه المختار وضعف القول الأول إن شاء الله، سيأتي المناقشات معه أيضا. ثم انتزم بأنه يتفرع على هذا فوائد صحيح بله. هذا اذا تقدم زمان امتثال هذا الثمرات لنا نقولها يراجع. هذا اذا تقدم زمان امتثال احد المتزاحمين المشروطين بالقدرة العقلي، و اما اذا تحد زمان امتثالهما کل غریقین فحینه اذن تصل النوبة الى ترجیح الاهمیه، یعنی زمانهما واحد لكن اذا اشتغل به احدهما بعد یفوت فرصت الاخر. رجلان في حال القرب هو يستطيع أن ينقل أحدهما في رتبة واحدة في حال واحد، حينئذ إذا فرضنا أحدهما مؤمن صالح من العلماء من مثلا شخصيات الفقهية فكرية سياسية اجتماعية له آثار يقدم بإلا فلها، فحينئذ تصل النوبة إلى الترجيح بالأهمية، فأي منهما أهم يقدم، لأن الأمر بالأهم يكون معجزا مولويا عن غيره. خب الى الان لاحظت ان النائن رحمه الله الى الان كلامه كان كبروي كلي، لو كانت القدره الشرعيه لو كانت القدره العقليه اسبق زمانا اهم مهم التخير وهكذا، يعني بعباره اخرى حاول المحقق النائن وغيره من الاصوليين ان يعطوا لهذه الابحاث ضوابط كليه كانها مثل ابحاث المنطق والفلسفه مو كليه، فلذا الأصول مثل المنطق من جهة ويختلف عن من جهة أخرى، مثل المنطق علم آلي ينفع في الفهم، ومن جهة أخرى المنطق ينفع في كل العلوم والأصول علم آلي لخصوص الفهم، فهو من جهة خاص بالفهم ومن جهة آلي كالمنطق صواب. وبما أنه خاص بالفهم عادة نحن لابد أن نلاحظ في كل مورد لسان الدليل، لكن حاول المحق النائني الى هذا المقدار يعطي ضوابط كليه صار واضح، ولذا ما دام يعطي ضوابط كليه حتی هذه الضوابط الكليه يمكن درجها في جداول رياضي به اصطلاح لغه الفارسی فرمولهای ریاضی القدره شرعیه القدره عقلیه فی القدره العقلیه اسبق زمانا فی القدره الشرعیه يلاحظ الأهم والمهم ثم متساويان ثم التخير إلى آخر طوليين عرضيين لاحظوا هو اعطى ضابط معين في ذلك. وصل این الى انهما اذا كان بله، و اما اذا اتحد زمان امتثالهما كالغريقه حينه تصل النوب الى ترجیح به دهنیه. من هنا یطرح البحث هل هناك ضوابط كلية لمعرفة الأهمية؟ يقول لا. من هنا بعد المسألة موردية، في كل مورد ضوابط. إلى هذا الحد كانت المسألة كلية، قواعد كلية، ضوابط. ومسألة الأهمية يختلف باختلاف ما يستفاد من الأدلة ومناسبة الحكم الموضوع. نعم في الأهمية إجمالا بعض الأمور أهم، هكذا اجمال، یعنی قلت موردی بعدی نسی موردی. ما کان لحفظ بیضت الاسلام یقدم علی کل شی، و ما کان من حقوق الناس یقدم علی غیره، کما ما کان من قبیل الدماء والفروج یقدم علی غیره. سواقه کم مورد من الضوابط یک ضوابط کلیه. ثم یقول و اما فی ما علی ذلك فاستفادت الاهمیه تحت یحتاج الى ملاحظه المورد ان في هذا المورد اي منهما. بله به على كل حال فقد ظهر لك ان الترجيح بالاهميه انما هو بعد فقد المرجحات السابقه من البدليه ولا بدليه هذا الاول. مراد بدليه هنا البدل العرضي، و فيما بعد البدل الطولي ايضا، والاشتراط بالقدره الشرعيه وعدم الاشتراط وغير ذلك من المرجحات. و عند فقد جميع المرجحات يكون الحكم هو تخيير. هذا تمام الكلام في تزاحم الحكمين في التكاليف الاستقلاليه. طبعا الى هذا الحد لانه باب التزاحم كما ياتي في التكليف الاستقلالي ياتي في التكليف الضمني ينبغي ان يعلم. والمراد بذلك مثلا الصلاه لها شرطان، الاستقبال والطهاره. نفرض ان هذا الانسان في حاله يمكنه احدهما. الصلاة لها شرطان، وقت و الطهارة المائية. الان اذا اراد ان يحافظ على الوقت يكون الطهارة ترابية، و اذا يريد الحفاظ على باصطلاح ما استعمال الماء لابد ان يرفع اليد عن الوقت. فقد يدور يعني تزاحم يحصل بين جزء و جزء، جزء و شرط، شرط و شرط، غیر الاستقلالیه، به تکالیف غیر الاستقلالیه. حین اذن ما هو السر رو فیداله هنا لم یتعرض النائم، لیکن انشاءالله یأتی التعرض لداره که انشاءالله فی باب البراعت و الاشتغال هنا که مناسبت تعرض. و هنا تلمیزه قال لا نتعرض هنا لکس تکفیر هاده الفوق. فهنا که انشاءالله سیأتی ان مقدر قائل لابد ان یلاحظ دلیل الحکم نفسه اطلاقه و عدم اطلاقه، و یلاحظ ایضا دلیل هذا الجزء او الشرط. مثلا لابد در نلاحظ ان الوقت اهم ام مثلا افقود سفر اهم. اذا اراد ان یصلی فی الوقت آریان یصلی، اذا اراد ان یصلی مستورا و ساتر خارج الوقت، اذا یعنی اذا اراد الحفاظ، اذا اراد ان یصلی فی الوقت لا يستقبل القبله، الان لا يعرف القبله الى اخر الوقت لا يعرف. اذا اراد ان يعرف القبله قبل نما به اصطلاح يعرف القبله يمكنه ذلك، لكن يحتاج الى 10 ساعات الوقت يخرج. فيدور الان بين امرين، في الوقت و بلا قبله، خارج الوقت و مع القبله. صواب هذه سيعبر عنها بالمسائل الدورانيه لم يتعرض تعرض الى الان للتكاليف المستقله، تكليف تكليف، مثلا انقاض هذا القریب و انقاض ذاك القریب، الصلاة و الازاله. ثم قال و اما الكلام في التزاحم في باب القيود و الواجبات الغيرية كما لو دار بين ترك جزئين او شرطين، مثلا اذا اراد الحفاظ على الوقت مثلا كن يترك بعض الواجبات، و اما اذا اتى بجميع الواجبات خارج الوقت، او دار الان بين ترك شرطين و شرط آخر، او جزئين و جزء آخر. فله عرض عریض و احتاج الى بسط من الكلام لا يسعه المقام، و امکان شیخ الاستاد التعرض له في هذا المقام على سبيل الاجمال، الا ان قد اعرضنا عن بيانه لاجمال ما ذكره مدلل في هذا المقام. نعم ياتي هذا في باب البراءه والاشتغال، لم يشير المحقق الكاظمي قدس الله نفسه. هذا باصطلاح ما اسسه اقتباسا للدخول في بحث ترتب. و اما مقدمات ترتب ان شاء الله بعد شهرم الله و اسالكم